الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. تقي مجموعة من الفروع التي تجاوزناها في البحث في صفحة 330. تجاوزنا هذه الفروع لإكمال سورة المسألة ثم الانتقال إلى فروعها، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا. كان الكلام في أن المصنف لم يوافق مقتضى الرواية، وذكر أن الذي ينتصر في المعركة هو مولى العبد المأذون. مولى العبد المأذون ياخذ الأب ويسلط الأب تحت سلطته. هنا بعض التفريعات. التفريع الأول أنه لا فرق بين أن يكون العبد المشترى أن يكون أبا للعبد المأذون أو لا يكون أبا للعبد المأذون. هذا العبد المأذون إذا اشترى أبوه ثم حدثت هذه الخلافات، من الذي ينتصر؟ مولى العبد المأذون هو اللي ينتصر. أيضا إذا ما كان المشترى أبوه وإنما اشترى إنسان آخر، اشترى أخوه، اشترى عمه، اشترى رجل أجنبي، ثم حدث الخلاف في هذا العبد المشترى، أيضا من ينتصر في المعركة؟ مولى العبد المأذون ينتصر في المعركة. لماذا؟ لأن البناء الذي ذكرناه موجود في كلتا الصورتين. شنو البناء؟ البناء قلنا المولى مولى المأذون داخل والبقية خارجون. هذا الملاك وهذه العلة لا يفرق فيها بين أن يكون العبد المشترى أب لمؤة، لأن إذا كان أب المولى إلى يد على هذا الأب، إذا كان أجنبي المولى إلى يد على هذا الأجنبي، فتكون من نصيبه لا من نصيب بقية الفرقاء. ولا فرق بين كونه أي العبد الذي اعتقه المأذون، من هو هذا الأخير اللي تلاحظوا على السبورة، العبد المبيع، ولا فرق بين كونه أي العبد الذي اعتقه المأذون، ما هو فرق بين أن يكون أبا للمأذون، المأذون من هو هذا الثاني، هذا الثالث يكون أبو الثاني أو لا يكون. وإن كانت الرواية رواية علي بن هشيم تضمنت كون العبد المبيع أبو المأذون، لكن مو لازم يكون أبو، ليش؟ لاشتراكهما، اشتراك الأب وغير الأب في المعنى، يعني في العلة المقتضي لترجيح قول الياس. شنو المعنى المقتضي لترجيح قول الياس؟ أنه ذو ياس. يعني ما هي العلة التي بها يرجح قول الياس؟ العلة أنه ذو ياس. ما هي العلة المقتضية لإكرام الفقير؟ شو العلة؟ لأنه فقير مو عنده. فالكلام أنه ذو ياس، من هو في هذه المسألة؟ مولى العبد المأذون. هذا في تلك الصورتين ذو يد، منتهى القضية. مرة ذو يد على والد العبد المأذون، مرة ذو يد على الأجنبي، ولا يفرق في ذلك، ويحكم له يعني للمولى بهذا العبد فيكون ملكه. هذا التفريع الأول. التفريع الثاني، ولا فرق بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه. نجي إلى التفريع الثاني. التفريع الثاني مربوط بمولى الأب يعني بالبايع. لاحظوا الصورة، البايع اللي باع الأب. هذا تارة يقول أنني بعت هذا العبد يعني الأب، ولكن هذا البيع باطل لأنه اشتري بمالي، يعني العبد المأذون اشترى عبدي بمالي أنا، والبيع باطل. لو ادعى هذه الدعوة فهو منتصر أو منهزم؟ بل منهزم. البائع مولى الأب مو مولى المأذون، ينهزم في المعركة. كذلك ينهزم في المعركة إذا ادعى شكل ثاني من الدعوة وقال أنا أصلا ما بعت العبد. الورثة ومولى المأذون يقولون اشترينا العبد. البائع يعني مولى الأب يقول أنا أصلا ما بعت هذا الأب إطلاقا، وأصلا ما في هالشكل عملية بيع أبدا. هنا من ينتصر؟ دليل العبد يعني الأب كان إله. بلي لا الرواية لا ترجع للبائع، لكن نخلص ما قبل الرواية، بل الرواية ضعيفة. مرة يقول بعته ولكن اشتباه هذا البيع كان، لأن اشتري مالي بمالي. هنا ينهزم لو ينتفع الأب يعني البايع، ينهزم. قول المصنف يقول ينهزم الأب يعني المولى، مولى الأب، مولى الأب يعني البايع منهزم، والرواية غير مقبولة. زين، فإذا كان اشتري مالي بمالي ينهزم. كذلك إذا أنكر البيع أبدا أنا ما بعت هذا الأرض، أنتوا تقولون هذا المعدون إجى عندي واشترى أباح من عندي، أصمّقوا هذه عملية البيع لم تحدث في الخارج. المصنف يقول أيضا ينهجم. من ينهجم؟ البايع يعني مولى الأب، ويعود الأب إلى منه؟ إلى مولى المعدون. ليش؟ اما اذا قال اشتري مالي بمالي ليش انهزم؟ لانه يدعي فساد المعامله، ومولى المأذون يدعي صحه المعامله، ومن المقدم؟ مدعى الصحه مقدم. فمولى الاب يعني البائع ينهزم. قول نجي للفرض الثاني. الفرض الثاني انه انكر البائع اصلا ما بعت هذا، هنا قول من المقدم؟ المصنف يقول ايضا مولى المأذون مقدم. ليش مقدم؟ لانه البائع يعني مولى الاب كانت له يد قديمة على الاب، يعني سابقا بيد من كان هذا الاب؟ بيد البائع. الان بيد من؟ بيد المأذون. يعني المفروض انه الان في الحالة الراهنة نجد ان الاباء بيد عبد المأذون، ومعه في بيت واحد في بيت مولى المعذور. طبعا العبد ما يعني عندما نقول يد العبد لو لا، العبد يعني الاب، الاب تحت يد منه مولى المعذور. ودائما لو تعارضت اليد القديمه واليد الجديده من تقدم؟ ها اليد الجديده مقدمه لو القديمه؟ اليد الجديده مقدمه. قلنا فقط هذا بحث في احدى الكتب الماضية، قلنا التعارف بين اليد الجديدة واليد القديمة، يعني السابق ان البيت كان لدينا، قال انا قاعد لعشر سنوات بعت هذا الدار، بعد مدة اليد يجي يقول هذا دار مالي اعطيني اياه، ليش انت بعت منها؟ صحيح؟ قول من المقدم؟ اليد القديمة واليد الجديدة. مثال اخر، انا مدة هاي العباية عندي، لا مش هاي العباية صاير لي سنة مثلا، بعد ما صاحب الدكان اللي انا اشتريت من العبايه حسب ادعائي يقول هاي العبايه مالك، انا اعطيك امانه عندك لو وديعه عندك، فرجع للعبايه. قول من المقدم؟ اليد القديمه اللي هو صاحب الدكان، او يدي انا الجديده؟ من المقدم؟ المصنف سابقا اختار ان اليد الجديده مقدمه على اليد القديمه، فالبائع اليد القديمه، المولى اليد جديده، من تقدم؟ اليد الجديدة تقدم. فمولى المأذون يكون العبد من نصيبه. الاستصحاب لا، اليد اقوى من الاستصحاب. هذا بحث اخر اللي في التعارض بين اليد القديمه واليد الجديده من المقدم. ولا فرق بين دعوى مولى الاب من هو الأب؟ البايع. بين أن يدعي شراء الأب من مال نفسه، يقول اشتري عبدي مالي بأن يكون منه البايع، فدفع للمأذون العبد المأذون ماله، يتجر المأذون ببائع المال، فاشترى المأذون أبو نفسه من سيد الأب بمال السيد. يعني هالشكل يدعي يعني هذا اشترى عبدي بمالي وما أرواه لا أعود لها. بل بين أن يدعي هكذا وعدم ما يدعي هذه الدعوة. شلون يقول؟ يقول أقل البيع ما كان. على كل التقدير اللي يشتصر مولى المأذون، لأنه من الأبعاد الرواد اللي قال اشتري مالي بمالي، يدعي فسيح يقول البيع باطل، ومدعي صحة البيع مقدم، ومن مدعي الصحة مولى المأذون. ذاك لحظة الصدورة. وعلى التقدير الثاني اللي شي يقول البايع ويقول ما كان بايع، احنا البايع نسمي مجرد نسمي بايع. وعلى التقدير الثاني خارج، هذا خارج. ليش خارج؟ لمعارضة يده القديمة يد المأذون الحادثة، يد المأذون على أبا أبيه حادثة جديدة، بينما يد مولى الأب يعني البايع قديمة. فمن الداخل المأذون، داخل عندما نقول المأذون يعني مولاه، بينما البايع كده صار خارج، يعني العبد الآن مو عنده، ودائما الداخل مقدم على الخارج. اليد الحادثة داخل واليد القديمة خارجة. اليد القديمة شنو؟ تنسق وتنهج أمام اليد الجديدة لمعارضة يده القديمة. صحيح؟ لمعارضة يده القديمة يد منه البايع، فعارض يد المأذون الحادثة الجديدة سيقدم. من يقدم؟ الحادث يقدم على خلاف القديم. طبعا والرواية تضمنت الأول، أما الرواية قرأها شنو؟ قال رواية علي بن أشيم تقول أنه المولى ما يدعي أنه ما بيع، وإنما شو يقول؟ وإنما يقول حدث البيع لكنه بمالي. متقديرين قلنا، فرقين قلنا، الرواية الثانية فرق تتحدث أو يقول اشتري مالي بمالي، لكن الفرق الثاني هو نفس الحكم على. والرواية تضمنت الفرق الأول، لكن في رأي المقطع من الفرض الأول الفرض الثاني على كل التقديعين من ينهزم البايع ينهزم. هذا الفرح الثالث. الفرح الثالث هو لا فرق بين استئجار الأب على حد وعدمه. في هذا النزاع اللي قلنا هذا سواء الأب وصل إلى حد أو لم يصل إلى حد، على كل التقدير من يتصل معك مولى المأذون. يعني الحج ما إلى نقطة محورية في هذا النداء، لأن ذلك يعني استجاره لحج لا مدخل له في الترجيح. يعني شو سبب الترجيح؟ سبب الترجيح أنه مولى المأذون داخل والبقية خارجي، بس الأب دزل الحج وما دزل الحج، فضرب مقارنة بالقضية. وين كانت الرواية؟ تضمنت الأول أول حي منه يعني استجاره على حج، لكن دائما أكو قاعدة خصوص المولد لا يخصص وارد. يعني جاء رجل قال الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا تقريب للمخلوق مو نفس المخلوق. جاء رجل وقال وقعت نجاسة مثلا في بئر طباعة، بئر كانت شنو حكمه؟ الإمام مثلا قال إذا تغير، هذا مو نفس الرواية، مثلا قال الإمام قال إذا تغير الماء فشو يصير؟ فينجس. صحيح؟ هذا خاص ببئر طباعة، لو أي دعا حكم هذا؟ أي دعا حكم هذا؟ صحيح أنه مورد للرواية أنه كان الأب مستعجع على حج، لكن إحنا عندما نحلل القضية نشوف أنه الاستعجار لحاج مو مؤثر في القضية، كان لو ما كان نحن العلة مشتركة بين هذا وبين ذاك. واحد يجي يم الدكتور نستبرد، الدكتور يقول دير بالك لا تأكل لمحامو، يقول ليش؟ يقول لنا أنه حافظ يضره مثلا، بس حافظ آخر نفس الفقر، لأن المناطق اللي كان في الليمو موجود في غيره كالرمان الخالص مثلا وما أشبه ذلك، فيجب أن يجتنب عن الجميع لوحدة العلة في الجميع. دليل مو لازم مثلا الدافع ما قال يقبل الحج، قال يقبل فقط العرس مثلا او الصلاة مثلا، الحج ما له بس رجعوا الى صفحة 335 لان بقية كرنافس. ونزه المصدق بقوله ولا بين دعوة مولى الأس شراءه من ماله وعدمه، هاي العبارة اني ارام ترينها اللي قال ولا بين دعوة الأس صفحة 335 شراءه من ماله وعدمه يذبه على خلافه في المسألة. أكو مخالفين، المخالف الأول الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قالوا صحيح أن مولى العبد المليك يعني من أهل البايع صحيح أنه يدعي الأصل ومولى المعدون يدعي الصحة، ولكن مع ذلك مدعي فساد مؤدب ليس ورود الرواية بذلك. المصنفين يقول أنا من هذه الفتح لا أنا واحد ضعيف حديثي أشياء واحد ضعيف مو الشكل وقاعد الآن ملوك مقدم مدعي الصحة مقدم مو مدعي الفساد، هذا واحد اللي من أثبته. الشخص الثاني اللي من أكبر قول العلامة الحلي، العلامة الحلي شنو قايل؟ شايف هاي الرواية عجيبة مخالفة لقواعدكم أول الرواية، قايل أنه مورد الرواية في هذه الصورة اللي مولى الأب يقول أقل لم يحدث البيع، وإحنا على فرضين مرة يقول مولى الأب يقول حدث البيع لا اشتري مالي بمالي، مرة مولى الأب يقول أقل لم يحدث البيع صار وضع هذا العهد يعني الأب. العلامة قايل مورد الرواية هو الثاني مو الأول، ليه رجلان؟ أنا يقول مورد الرواية هو المشكل، شلون أنت مدعي الفساد اللي هو مولى الأب على مدعي الصحة؟ لذلك قايل مورد الرواية هو في صورة أن مولى الأب يقول لم يحدث البيع، من يقدم؟ إذا اختلف الجماعة واحد قال حدث البيع واحد قال لم يحدث البيع، من يقدم؟ أصلا عدم يقدم، فإذا الرواية فرق القواعد، يعني حتى إذا الرواية ما كانت منه كان مقدم؟ البايع يعني من يدعى انه بايع يقول لم يحدث البيع، ايه بقي من حدث البيع؟ الراجل المقدم قول البايع مقدم، ايه هو المقدم عندنا قول من قال مقدم؟ ايضا قول كان مقدم لان شك حدث البيع او لم يحدث، الاصل عدم حدوث البيع، هذا كلام العلام. ايه المقدم يقول هذه الدعوه ايضا من اقبلها، ليش كانت؟ اول هذا خلاص نفس الروايه، الروايه شنو قالت؟ لحظه الروايه صفحه 331 وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله، يعني مولى الأب شو دائم يقول لم يحدث البيع حدث البيع حدث بأصل هذا نفس الرواية، يعني هل شنو نسوي للحياة ما نسوي للخلاف نفس الرواية. وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب ادعى أنه اشتراه بماله، هذا خلاف نفس الرواية، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني سلمنا صلاح العلامة قلنا الرواية على ظاهرها، لكن إحنا قلنا أفضل في العلم لا أنصح لماذا؟ لمعارضة اليد القديمة باليد الجديدة، ودعنا في التعارض اليد الجديدة تنسف اليد القديمة، وإن ادعت اليد القديمة عدم حدوث شيء، فهذا إشكال على كلام العلامة. ونبه المصنف بقوله على خلافين، الأول خلاف الشيخ الطوسي ومن تبعه اللي أقرأ الرواية، حيث حكموا بما ذكر في الرواية، شنو ذكر في الرواية؟ أن العبد يرجع على مولاه القديم البارع ينتصر، مع أنهم اعترفوا بأن مولى الأب يدعي فساد البيع. يقول لي يا أيها الشيخ الطوسي شنو توافق هاي الرواية؟ مولى الأب دا يدعي فساد، شنو تقدم مدعي فساد؟ هذا المصنف يقبل الكلام، هذا الخلاف. الخلاف الثاني وعلى خلاف العلامة، حيث العلامة شنو بعد؟ حمل الرواية على إنكار مولى الأب البيعة. مولى الأب شو يقول؟ يقول لم يحدث البيع أبدا. المصنف الجواب قال ولا فرق بين دعوة مولى الأب شراه من ماله، اللي اشتري مالي بمالي، وعلى اللي شنو بعد؟ قال هم مخبر كلام العلامة من الناس. العلامة ليه ادعى هذه الدعوة؟ هربا من تقديم مدعي الفساد، لأن إذا يقول البايع يعترف بوقوع البيع من قبل سجل مدعي الكفر على مدعي الكفر. اللي يأخذ يختلف في البيئة لكن يقول البيئة باطل. فتبدل كلام مدعي الفساد على مدعي الصحة اللي هو مولى المأمون. يريد يهرب من هذا المطلب. هذا من تقديم مدعي الفساد. من هو مدعي الفساد؟ مولى العبد يعني البايع. والتجاء الى تقديم منكر بيع عبده. من اللي ينكر بيع عبده؟ مولى العبد. يعني يجب الصورة الجهالية. مولى العهد لم يحدث البيع. أنا ما بعت عهدي. وإذا تعارض المدعي للبيع مع المنكر للبيع لا يقدم. المنكر يقدم. فمن يقدم؟ كلامي مولى العهد يقدم. يعني البيع ينكر هالشكل ده. وقد عرفت إشكالين على كلام العلامة. وقد عرفت نجعله البحث. أم بحث الشيخ أم بحث العلامة. اما بحث الشيخ اللي قال يقدم مدعي الفساد وقد عرفت ضعف تقديم مدعي الفساد. ليش؟ لان تعملون بالرواية القواعد العامة. اذا بالرواية الرواية ضعف. اذا بالقواعد العامة القواعد العامة تقول اهتب مدعي الصحة. لماذا قدمت ايها الشيخ الطوسي مدعي الفساد؟ هذا القسم الاول. نجي للقسم الثاني. ويوقف القول الثاني اللي هو قول العلامة. بمنافاة ما قال عندما وصوك رواية يعني ما نوقف بالرواية يعني ما قيل في الرواية نفس الرواية يقول أن البايع يعترف بحدوث البيع ما أنه ينكر حدوث البيع لما وصوك رواية أن الرواية تدل على دعوة كونه يعني كون الأب اشتري بمال مولى الأب تقول حدث الشراء مولى الأب يقول حدث الشراء لكن اشتري بمال فالبيع باطل فليش قال اول على كلام عندهم شنو؟ انه خلاق الصفر. فليش قال الصفر شنو قلنا حتى لو ان كان البيع يعمله مقدم مولى المعذور مقدم. ليش؟ لما قلنا في صفحة 330 من ان اليد الجديدة تقدم على اليد القديمة. هذا بحث هذا كله هذا البحث اللي بحثناه من اول المسألة في صفحة 29 الى الان هذا كله هذا ماكو بينة. هذا البحث الاول. البحث الثاني اكو بينة لواحد من الاطراف يعني اما وراثة الدافع عنهم بينة ولا غير واحد بينة من يقدم هذا من يقدم هذا شيء واضح. اذا ما يزالون الا بينة من يقدم هذا بينة إذا البايع بينه من يقدم أو البينة. هذا القسم معي. القسم الثالث أن يكون اثنين منهم لو ثلاثة منهم عندهم بينة. اثنين منهم أو كلهم عندهم بينة. أنا رأيكم. هذا اللي بتقول أنتم. كتاب الحرام. هل ترجحون بينة الداخل أو بينة الخارج؟ خلافكم من العلماء قسم قائلين داخل قسم قائلين خارج. تذكرون مثلا اذا انا عندي هاي العبائي انا داخل انا عندي بين على ان العبائي لي والمدعي لبين على ان العبائي له بينت منه مقدم داخل او الخارج خلاف. اذا قلت بينت الداخل مقدمة ما هو الحكم؟ اذا قلنا بينت الداخل مقدمة من يتصرف في هاي المعارك؟ مولى المأذون. لان هم هو داخل هم عنده بينة فعنده قوتين مو قوة واحدة في نفس المسألة. في المعركة من ينتصر؟ مولى المأذون. فالمسألة مختلفة. اما اذا قلنا بينة الخارج مقدمة مولى المأذون يسقط. ليش يسقط؟ لان بينة الداخل ساقطة فيبقى عندنا اثنان واحد الورثة واحد البايع كل واحد منهم بينه من يتقدم؟ ها؟ مولى المأذون سقط لأنه داخل ها؟ تعارض يصير بين خارجين من الخارجين؟ الورثة والبايع من يقدم؟ ليش؟ لا شوفوا الكلام منهم خارجان هم الورثة هم البايع من يقدم؟ الورثة لأنهم يدعون الصحة لأن الورثة والبايع متساويان في الخروج هذا خارج لك خارج لكن الورثة لهم نقطة قوة إضافية شنهم أنهم يدعون صحة المعاملة ف فينطبق كلامه. بالنسبة للبائع أو للداخل لا الخارج لأن الداخل هو مولى المعدوم. لأن هذا مو داخل الآن العبد متحدد. الآن العبد تحت سلطة المولى مولى المعدوم. ما داخل مو داخل لأن العبد الآن وين موجود عند مولى المعدوم. المفروض عمليا من الناحية الخارجية الكلام قبل ما يطلع من إيده. الآن العبد تحت يد المولى المعدوم. يظهر تنازع بين الثلاثة كل واحد بين نقول أنت أيها مولى المعدوم مالك حق لأن أنت داخل فساقط. نجي إلى الدافع والبايع يقول أيها البايع أنت مساقط لأن تبدأ الفساد. فيبقى بين الدافع والورثة فيقدم كلامه. هذا مدعى الفساد. هذا كله مع عدم البينة. ومع البينة تقدم البينة إن كانت لواحد من الأطراف الثلاثة. طبيعي كل واحد عنده بينة والبطل ما عندهم بينة كلامه مقدم. المسألة الثالثة وإن كانت البينة للاثنين أو للجميع شنو الحكم؟ بني الحكم هنا على مسألة باب القضاء أنه هل تقدم بينة الداخل أو بينة الخارج عند تعارض بينة الداخل والخارج. فعل الأول إذا قلت بينة الداخل فالحكم كما ذكر من يقدم الداخل من هو مولى المعدوم. فإذا ما اختلف الحكم عن الثاني. وعلى القول الثاني اللي بينة الخارج مقدمة يتعارض الخارجان من يسقط لا من يسقط أولا مولى المعدوم فورا يسقط عن داخل. فيبقى اثنان الورثة والبايع من يقدم ويقوى تقديم ورثة الآمر من ورثة الآمر عن الدافع اللي أمر بالعتق والحاج بمرجح الصحة. يعني بمرجح هو الصحة الصحة مرجح لقوله على قوله. هذا البحث الأخير بحث لغوي. بعض الأفعال عندنا ذات فاعل واحد مثل ضرب. كم فاعل هذا؟ فاعل واحد. ضرب زين ضرب القوم فاعل واحد من الناحية اللفظية. بعض الأشياء لا يمكن أن يكون فيها إلا فاعلان لفظيان. مثل شنو؟ مثل اختلف. هل يقول اختلف زيدون؟ ها؟ اختلف زيدون مع من اختلف؟ ليس نقول اختلف زيدون وعمرون. فكان فاعل فرقه فاعليا زيد وعمر أو اختلف زيدون مع عمر مثلا. المهم لازم نجيب فاعل آخر إما لفظي وإما معنى. كذلك تشارك نقول تشارك زيدون صحيح؟ غلط. تشارك زيدون وعمر. المفنق الاختلاف عنده لفاعل واحد لحظة صفحة 329 لو الرابعة لو اختلف مولى معدون وين الفاعل الثاني؟ لو اختلف المولى وين الفاعل الثاني؟ ما هو الفاعل الثاني؟ فكان لازم نصنف يقول لو اختلف المولى وغيره مثل ما احنا سوينا. هذا اكو نقص في عبارة المصنف. ادري الشارح خان المصنف هو ما خان. بل سيبون يقول اعتمد على القرينة المعلومة. واعلم ان الاختلاف يعني هاي الكلمة اختلف يقتضي تعدد المختلفين. لازم عدة مختلفين اكو حتى نقول اختلف. والمصنفون اقتصر على نسبة الاختلاف الى مولى المعدوم. قال لو اختلف مولى المعدوم ومع منه مقضعة معه وكان حقه يعني حق الكلام اضافة غيره معه او حق الاختلاف. وكان حق الاختلاف يعني هذه اللفظة اضافة غيره مع المولى. يقول لو اختلف المولى وغيره واحد اخر يضاف. ليش اكتب المصنف وكأن المصنف اقتصر عليه يعني على المولى بعد ما جاء واحد آخر. لا أحد أمر إما لدلالة المقام على الغير، يعني مثلا معروفة بالفقه هاي المسألة موجودة بالشرائع، هاي المسألة اللي قرأناها موجودة بالشرائع في ثلاث أسطر فقط، المصنف هنا هو وايد أفضل. فالمسألة معروفة بالكتب الفقهية، المعلومة أنه ثلاثة متنازعين، المولى وبعد البايع والورثة يعني ورثة الدافع، فمعلوم فالمقام الفقهي يدل على ذلك. هذا واحد لدلالة المقام الفقهي على الغير، إما هذا أو على ما اشتهر عند الطلبة من المتنازعين في هذه المادة. هذا ما اشتهر شنو هو؟ من وجود متنازعين في مادة الاختلاف، يعني معلوم عندما يقولون كلمة اختلف معلوم من الناحية اللغوية أنه أخو واحد آخر، فعندما نقول حدث اختلاف عند زيد يعني مع واحد آخر، عندما نقول اختلف زيد يعني مع واحد آخر. الخلاصة إما القرينة المشهورة في الأذهان من أن الاختلاف يعني طرفين، هذا دليل، وإما شهرة هذه المسألة فتحيا دليل على ذلك. هذه أيضا مسألة. وبهذا نستخلص إلى أنه على تقدير على ثلاث تقادير مولى المأذون يتقدم. إذا ما تبين من يتقدم؟ مولى المأذون. إذا فقط هو عند بين من يتقدم؟ هو يتقدم. إذا كلهم عندهم بينه وقلنا بتقديم الداخل من يتقدم؟ الداخل يتقدم. هاي نفسه. الصورة الرابعة إما الداء ورثة أو البايع عند بينه فهو يقدم. الصورة الخامسة كلهم عندهم بينه وقلنا بتقديم الخارج من يقدم؟ الورثة يقدم. فهذه الصورة المثل. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.